السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اليوم 26 من شهر رمضان، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 4 أيام. وحين تتأمل أن الدعاء المشروع في هذه الأيام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، بعد كل هذه العبادات وهذه الطاعات تقول اعف عني، ياه كأني اقترفت جرائم لا حسنات. نعم، وهذا هو حال المقبول الذي يعرف الله جل جلاله، يعرف أن غاية المنى عفو، وأن كل ما وفقنا إليه من حسنات هو أصلا من فضله علينا وواجب علينا شكره، وأننا لم نقضي ما أمرنا به، كلا لم يقضي ما أمره. فحين نطلب من الله العفو نتواضع له جل جلاله ونعتذر له جل جلاله أن ما مضى من حسنات يا رب اقبلها. لما قال رجل لعبد الله بن مسعود والله إني لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين ولا أرضى إلا أن أكون من المقربين، قال ولكنها هنا رجل يرجو أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. يا صاحب الحسنات الكثيرة تواضع لربك وسله العفو.